قسم أجابوا دعوتهم فتذكروا ما ينفعهم ففعلوه وما يضرهم فتركوه، وهؤلاء هم أولو الألباب الكاملة والعقول التامة. وقسم لم يستجيبوا لدعوتهم بل أجابوا ما عرض لفطرهم من الفساد وتركوا طاعة رب العباد، فهؤلاء ليسوا من أولي الألباب. فلهذا قال تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في ضوء قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه وما يذكر، واعلموا أن الله بما تعملون بصير خبير. واعلموا أن الله غني حميد. أحسن. ثم قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم، واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. بين المصنف رحمه الله تعالى للمؤمنين بعد أن بين بعض أحكام الشريعة لهم في الآيات المتقدمة التي أوضحها، وهي كما تعلمون سورة البقرة فيها كثير من الأحكام العظيمة التي أنزلها الله عز وجل وفصلها في هذه السورة المباركة التي لا يدخل الشيطان بيتا قرئت فيه، فحث المؤمنين الذين صدقوا في إيمانهم قولا وعملا واعتقادا، حثهم بأن يختاروا من الأموال التي ينفقونها أطيب ما عندهم، وهذا هو العمل، وهذا العمل دليل قوة الإيمان وصحته ودليل تمكنه من قلبه، فإنه لا يبخل بشيء من الله تبارك وتعالى به عليه، لأنه يعلم أن المال مال الله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا هو الذي أعطاه هذا المال، ومن ثم يقيم أو يؤدي حق الله فيه من أداء الزكاة والصدقات والإنفاق على المحتاجين والمعوزين والجد والاجتهاد في أن يكون هذا بسخاء وإخلاص وطيب نفس بدون من ولا أذى كما تقدم لنا. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم بين أنه لا يجوز للمسلم أن ينفق من الأشياء التي هو يكره أن يعطى إياها، يعني هو لو عرض عليه هذا المال الرديء لما قبله، فكيف يعني لا ينفق من المال الطيب ويترك الإنفاق في هذا المال الخبيث إلا أن تغمضوا فيه، إلا أن يعني تكونوا تأخذوه على مضض. و ثم بين سبحانه وتعالى أن الله يعلم ما في أنفسهم وأنه يعلم السر وما يخفى، وأنه هو الغني الحميد، هو غني عن عباده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله عز وجل هو الذي امتن عليكم بهذا المال فأدوا حق الله فيه واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله عز وجل، وأنفقوه بسخاء وبخفية بقدر ما تستطيعون، إلا إذا اقتضت المصلحة إعلانه، إلا إذا اقتضت المصلحة إعلانه، فإذا اقتضت المصلحة إعلانه فينبغي أن يعلن، كأن تأمل أن يقتدي بك غيرك من الناس إذا رأوا المسلمين يتنافسون في سبل الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم بين سبحانه وتعالى أن الله عز وجل هو الذي يؤتي الحكمة من يشاء من عباده، يؤتي الحكمة من يشاء من عباده، فيضعون الأمور في موضعها الصحيح، ومنها الإنفاق في سبيل الله، ومنها الإنفاق من الأموال الطيبة ومن الكسب الحلال، ومنها الإنفاق بسخاء وبإخلاص وطيب نفس. يؤتي الحكمة من يشاء، وهو عز وجل هو الذي يؤتي الحكمة من يشاء من عباده، لذلك فإنه من وفقه للحكمة وهي العلم النافع والعمل الصالح فقد أوتي خيرا كثيرا. ليس هناك خير أعظم من أن يوفقك الله لوضع الأشياء في مواضعها، والإنفاق الطيب والعلم النافع والعمل الصالح. والناس في هذا قسمان: قسم يشكر الله عز وجل على ما من به ويعطي كل ذي حق حقه، وآخرون يبخلون، وقد تقدم لنا حال البخلاء والذين ينفقون من طيبات ما كسبوا. لكن هنا يبين سبحانه وتعالى أن من أوتي الحكمة وهي العلم المتبع بالعمل الصالح فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم بين أن الناس على قسمين: منهم من يتذكر ويتعظ ويجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى وينفذ أوامر الله جل وعلا ويتبع القول بالعمل الصالح الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وآخرون ضالون مضلون ضائعون لم يرعوا حق الله عز وجل في الأموال التي أعطاهم الله تبارك وتعالى إياها، ولا يعطون كل ذي حق حقه. لذلك الذين تذكرون هم أولو العقول السليمة والألباب الرفيعة وذوي الفهم السليم المبني على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح بعيدا عن الإفراط والتفريط. ولذلك قال: وما يتذكر إلا أولو الألباب، يعني ما يوفق لهذا الأمر ويتعظ ويطبق أمر الله سبحانه وتعالى إلا أصحاب العقول المستقيمة والفطر العقول السليمة والفطر المستقيمة. أما من شذت فطرهم ولم يرعوا ما فطروا عليه فإنهم لا يستجيبون لهذه التوجيهات الربانية، بل يضيعون ويفنون أعمارهم فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أفلاه، فعن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أبناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. طبقوا هذا الحديث العظيم على مفاهيم ما تقدم من هذه الآيات الكريمة تسعد في الدنيا والآخرة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. قال: وهذا فيه المجازات على النفقات واجبها ومستحبها قليلها وكثيرها التي أمر الله بها، والنذور التي ألزمها المكلف نفسه. مكلف. والنذور التي ألزمها المكلف هو المكلف، هو الذي ألزم نفسه. نعم. بالنذر. نعم. نعم. قال: والنذور التي ألزمها المكلف نفسه وإن الله تعالى يعلمها فلا يخفى عليه منها شيء ويعلم ما صدرت عنه، هل هو الإخلاص أو غيره، فإن صدرت عن إخلاص وطلب لمرضات الله جاز عليها بالفضل العظيم والثواب الجسيم. وإن لم ينفق العبد ما وجب عليه من النفقات ولم يوفي ما أوجبه على نفسه من المنذورات أو قصد بذلك رضا المخلوقات فإنه ظالم قد وضع الشيء في غير موضعه واستحق العقوبة البليغة ولم ينفعه أحد من الخلق ولم ينصره. فلهذا قال سبحانه وما للظالمين من أنصار. في هذه الآية الكريمة يعتبر تذكيرا بفضل الله عز وجل علينا فيما تقدم من آيات التي حث فيها على الإنفاق السخي وعلى الإنفاق مما من طيبات ما كسبنا، وأمر بذلك وحث عليه وبين أنه لا يستقيم على هذا إلا أولو العقول السليمة والفطر المستقيمة. ثم قال لقد علمتم يا بني آدم هذه الأحكام العظيمة فعليكم أن تطبقوها بحذافيرها وألا تتخلفوا عنها، فإنكم إن أنفقت ما تنفقون من فإنه ما تنفقون من نفقات سواء تلك النفقات الواجبة التي أوجبها الله على عباده كالصدقات والإنفاق على من وجبت علينا نفقته، أو الإنفاق المستحب كالتطوعات والإنفاق في سبل الخير الأخرى، وكذلك النذور التي ألزمتم بها أنفسكم حتى ولو لم تلزمكم أصلا قبل أن تلزموا بها أنفسكم، فاعلموا أن الله عز وجل يعلم هذه الأمور، هل أخلصتم فيها لله وأديتموها على الوجه الذي يرضي الله وأنفقتموها على ما يرضي الله وأديتم النذور التي ألزمتم بها أنفسكم على ما يرضي الله، كما قال الله جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر يا عبد الله هو في اللغة القطع والإلزام، وفي الشرع أن يلزم المكلف نفسه طاعة لله تعالى لم تكن واجبة عليه في الأصل قبل أن يلزم بها نفسه، فإذا نذره وجب عليه أداء الوفاء به، وهو على قسمين: أولا من حيث حكمه هو قسمان، نذر طاعة ونذر معصية. فنذر الطاعة إذا نذر العبد طاعة لله عز وجل كان ينذر صوم شهر أو صوم أيام معينة أو صلاة معينة أو صدقة معينة فإنه يجب عليه الوفاء به. وأما نذر المعصية فهو أن ينذر شيئا محرما كمن ينذرون لأصحاب القبور وأصحاب الأضرحة كما يفعل الخرافيون وعباد القبور الذين يعبدونهم باسم أنهم أولياء، فينذرون لهم كثيرا من أموالهم، وهذا وللأسف موجود في كثير من أرجاء العالم الإسلامي، يوجد في كثير بل تفتح صناديق أو تهيأ صناديق معينة أو صناديق معينة لماذا؟ لاستقبال ماذا؟ النذور، وعليها سدنة، كلما أمسى المساء يفتحون هذا الصندوق ويجمعون ما فيه، وهو شرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فإيش؟ فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. من النذور المعصية كأن ينذر شيئا فيه قطيعة رحم، أو أن ينذر شرب محرم أو أكل محرم أو قتل فلان من الناس، هذا نذر معصية. فماذا يفعل إذا نذر معصية؟ عليه كفارة يمين، لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته ماذا؟ كفارة يمين، وهو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في صيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فهي على الترتيب، أولا يخير بين العتق والكسوة والإطعام 10 مساكين، ثانيا إن لم يتمكن من ذلك صام ثلاثة أيام، هكذا على الترتيب لا على التخيير. ثم إن أعظم نذور المعصية كما قلت لكم هي النذور الشركية. النذور ماذا؟ الشركية، التي ينذرها بعض الجهال وعباد القبور وعباد الأضرحة، ويزين لهم شيوخ الضلال وشيوخ الطرق الضالة، يزينون لهم ذلك، بل ربما نذر نصف ماله، شطر ماله، أو ثلث ماله، أو ربع ماله، في ما لا يشك مسلم أنه شرك بالله سبحانه وتعالى، أنه شرك بالله. فالنذر لأصحاب القبور من أجل أن يشفوا مرضاك أو يتقبل الله عملك، لا شك أن هذا أكبر من أنواع الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فالذين ينذرون لأصحاب القبور عليهم أن يتقوا الله ويعلموا أن هؤلاء لن يضروهم ولن ينفعوهم، لا ينفعونهم أبدا ولو دعوهم ونذروا لهم إلى يوم القيامة. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وعندما تقدم هذا النذر لهذا الميت، هل هذا الميت يستطيع أن ينفعك؟ لا والله، والله لا فرق بين من ينذر للنبي أو الحسن أو الحسين أو أبي بكر أو عمر أو البدوي أو النقشبندي أو التجاني أو المرغني أو الشاذلي، وبين من ينذر للات والعزة ومناة وهبل، لا فرق، إذ الكل ماذا؟ ها؟ مخلوق، والنذر للمخلوق ما حكمه؟ شرك بالله سبحانه وتعالى. بعضهم يقول فرق، نحن ما نقصد أن نعبد هؤلاء مثل ما يعبد مشركون اللات والعزة ومناة وهبل، لكن نقصد أنهم واسطة يوصلون أعمالنا إلى الله. يا ترى يا عبد الله بالله عليك، ما الفرق بين حال أولئك الذين ينذرون للقبور وبين من قال الله فيهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ماذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والله لو نظرت لنبي أو ملك أو جني أو إنسان أو حيوان أو عبد صالح فهو مثل ما ينذر الكفار كفار قريش للات والعزة ومناة وهبل وغيرها من الشركين من الأصنام المعروفة. فلنحذر من النذر لهؤلاء المساكين، أو من النذر يعني أمس تتصل بواحدة في الهاتف المجاني، والهاتف المجاني داخل المملكة يعني هو مجانا حتى من التليفون الجوال المتنقال الذي رقمه 800، يتناوب عليه بعض المشايخ، الذي رقمه 800-24-51-3. 800-24-51-3، وهو يتبع التوعية الإسلامية التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مجانا تقريبا من 7 صباحا إلى حوالي 10 أو 11 مساء. أعود إلى موضوعنا، يعني لا فرق بين من ينذر. أمس تتصل واحدة تقول إنها تريد أن تعتمر للرسول صلى الله عليه وسلم وتنذر له بعض النذور. النبي ليس بحاجة إلى عمرتنا ولا إلى نذورنا، هذا كله كلام فارغ لا قيمة له ولا إلى فاتحتنا. يقول كالفاتحة لروح النبي، إيش هذا؟ تخريف ولعب بكتاب الله عز وجل. ما يحتاج أن نقرأ الفاتحة لروح النبي، النبي نحبه أكثر من محبتنا لأنفسنا، ونصلي ونسلم عليه ونتبع دينه قولا وعملا واعتقادا فقط، هذا المطلوب منا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما زاد على ذلك فهو غلو، فمن يدعوه من دون الله فهو مشرك، من يقول أغثني يا رسول الله فهو مشرك شركا أكبر، من يقول اشفع لي يا رسول الله فهو مشرك شركا أكبر، لكن يطلبها من الله، اللهم ارزقني ماذا؟ ها؟ شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اشملني بشفاعة نبيك. أما أن تقول الشفاعة يا رسول الله فهذا شرك أكبر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، من صاحبه صرفا ولا عدلا. فاتقوا الله وانتبهوا واعرفوا دينكم الصحيح المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن بينا النذر قسمان، نذر طاعة ونذر معصية، من جهة أخرى ينقسم إلى قسمين: نذر معلق على شرط ونذر مطلق. نذر معلق على شرط ونذر ماذا؟ مطلق. النذر المعلق كأن يقول قائل إن شفى الله مريضي فلله علي صوم شهر أو ذبيحة أو صدقة أو صلاة عدد من الركعات، أو يقول إن رد الله غائبي ومسافري فلله علي كذا وكذا. فهذا أنبه فيه على مسألتين: أولا أنه لا يأتي بخير، يعني لا يقدم ولا يؤخر، ولا يمكن أن يشفي مريضك أو يرد ماذا؟ غائبك، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر أكمل لا يأتي بإيش؟ بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. إن النذر لا يأتي بخير، بعض الناس مجرد ما يمرض له مريض ينذر نذورا باهظة لا قبل له بها والعياذ بالله، هذا ما يجوز. ثم لم يكلفك الله بهذا، أنت كلفت نفسك، فإن كان مقدورا عليه وجب عليك أن توفي به، وإن كان غير مقدور عليه لا توفي به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. يعني لو أن الآن أول كانوا يمشون صحيح، لو أن النذر واحد أن يذهب إلى مكة ماشيا في هذا العصر وهو لن يستطيع، غلبت علينا الشحوم واللحوم وأصبحنا لا نستطيع المشي، هذا مما لا يطاق. من نذر أن مثلا يقول لي علي نذر أن أذبح 1000 شاة وهو غير قادر، أو أذبح 100 ناقة، أو أن أتصدق ب1,000,000 ريال وهو غير قادر، هذا ما يوفى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية ولا في مال إيش يملك ابن آدم. فاعرفوا هذه الأحكام. الأمر الثاني أنه متى ما ألزم نفسه بطاعة مستطاعة وجب عليه ماذا؟ الوفاء بها. وما نذرت من نذر أو نذرت من نذر فإن الله يعلم وبالتالي يجازيكم عليه، وإلا هو لا يقدم ولا يؤخر. الشيء الثاني النذر المطلق. النذر المطلق كأن يقول شخص لله علي نذر أن أتصدق بكذا، أو أن أصوم كذا، أو أن أنفق كذا، أو نحو ذلك. فهذا متى كان نذر طاعة وكان من مقدور ابن آدم وجب عليه ماذا؟ أن يوفي به. وإن كان ذبحا أو غيره فإنه لا يأكل منه، وإنما يقدمه لمن؟ للفقراء والمحتاجين، ولا يأكل منه هو أبدا. فإذن علينا نتنبه مسائل النذور، وما نبهته من خطورة النذور لأصحاب القبور ومن نذر المعصية ومن نذر ما لا يطاق، فإن هذا كله محرم ويأثم به المرء. نذر رجل أن يصوم ضاحيا في الشمس ولا يستظل ولا يجلس، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل يقال له إسرائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنه؟ قالوا: نذر أن يصوم ضاحيا واقفا في الشمس. قال: مروه صائما. قال: مروه فل يستظل وليجلس وليتم ماذا؟ صومه. ادخل في الظل واجلس وأتم صومك، فإن هذا تعذيب للنفس وهو محرم وتعريض الله للأخطار وهو نذر معصية. كذلك من نذر أن يصوم الدهر لا يقضي ذلك أبدا، وإنما عليه كفارة يمين، لأن هذا نذر ماذا؟ معصية، نذر معصية. بعض الدجالين يضحك على أتباعه ويقول إنه صائم ديمة. صائم إيش؟ ديمة. والله لقد كذب وافترى، لا يمكن أن يصوم ديمة. يعني يقصدون بديمة ماذا؟ ها؟ أنه يصوم طول الدهر ويسمي نفسه صائم ديمة ولا يشهد جمعة ولا جماعة، وإنما هو قابع في خلوته لا يصلي مع الجماعة ولا يستفيد شيئا، يخلو مع شياطينه الذين أضلوه، ويأكل ويشرب ويكذب على الناس ويدجل عليهم ويقول لهم إيش؟ أنا صائم ديمة. من أين لك هذا يا دجال؟ هذا دجل وقلة حياة ومخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. ما في شيء في الدين اسمه صائم ديمة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم إنهم كذابين، هؤلاء أصحاب الطرق الذين يسمون أنفسهم صائم ديمة هم كذابين، والله وتالله وبالله ما صام، وأنا أحذف يمينا أتقرب بها إلى الله إنه يكذب على أتباعه من أجل أن ينفقوا عليه ويعطوه الأموال التي توقف عليه، ربما وقفت عليه مزارع وأموال طائلة، يأكل ويشرب يقول لهم أنا إيش؟ صائم إيه؟ ديمة. يا لك من كذاب أشر، والله إنه لكذاب أشر. هذا دجل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الدهر، وأكثر ما أذن فيه صوم داود عليه السلام، وهو صوم يوم وإفطار يوم، مع أن ابن عمر رضي الله، مع أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عندما يعني استعد وألح على النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أن يعني أعظم صيام هو صوم داود، فندم عبد الله بن عمرو، قال: ليتني قبلت ما أشار علي به من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صيام 3 أيام من كل شهر أو صيام يوم وإفطار يومين أو نحو ذلك. فإذا تمنى عبد الله بن عمرو أن يقبل ما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ألزم نفسه بأمر لم يعد إيش يطيقه رضي الله عنه وأرضاه. فإذا لا يوجد شيء اسمه صائم ديمة، ولا يوجد شيء اسمه هناك من يصوم الدهر، وهذا كله دجل يضحكون فيه على الناس ليأكلوا أموالهم بالباطل. فاحذروا منهم، احذروا من أصحاب الطرق، احذروا من قطاع الطرق، هم قطاع الطرق يقطعون عليك عقيدتك ويوقعونك في الشرك الأكبر، يوقعونك في الشرك الأكبر. يعني تذكروا السؤال الذي جاءنا قبل يومين الذي يقول صاحبه إنه لا يصلي، يقول إن والده لا يصلي، لماذا لا يصلي؟ يقول: لأنه مشغول بخدمة الشيخ. وقد أجبنا إجابة مستفيضة في هذه المسألة، لكن هذا الشيخ والله إنه لطاغوت، طاغوت وصنم يعبد من دون الله، وسيجازى بذلك يوم القيامة، ومن تعلق معه سوف يحشر معه، احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون، ازواجهم يعني اصنافهم، وما كانوا يعبدون اي الاشخاص والذين كانوا يعبدونهم من دون الله، كمن يقول لهم اذا كنت في هم وغم فنادني اتيك بسرعه. من الذي ينادى عند الهم والغم؟ ومن نادى غير الله ما حكمه؟ ها، مشرك شركا ايه اكبر، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. كيف تاتي ايها الكذاب ايها الدجال وتقول للناس اذا كنت في هم وغم ونادني فنادني؟ والنبي صلى الله عز وجل يقول عن ابراهيم واذا مرضت فهو ايش؟ فهو يشفين. تنادي من؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. اذن انتبهوا لهذه الاغاليط التي اوقعوكم فيها الدجالون والافاكون وعباد الدنيا وعباد المال، انتبهوا، الامر جد خطير يا عبد الله، والله لا ينفعك يوم القيامه. لا، هو يزعم انه يخرج اصحابه من النار، يقول الولي فلان ينصب خيمته كما ذكر الشعراني في دجله المسمى بطبقات الشعراني، يقول انه ينصب خيمته على جهنم فيخرج جميع ايش؟ اتباعه من النار، يعني صار هو اقوى من الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وصار هو ارحم من الله كعلى حد زعمه تعالى الله عما يقول المشركون والظالمون علوا كبيرا. فلا تسمع إلى من يقول إذا كنت في هم وغم ونادني فنادني، ولا تسمع إلى من يقول ولو أني إذا ألقيت سري على سر لعاد البحر رملا، ولو أني إذا ألقيت سري على بحر صخر لعاد الصخر سهلا، ولو أني إذا ألقيت سري على ميت لعاد الميت حيا. ألا لعنة الله على المشركين والظالمين والكافرين. انتبهوا يا عباد الله، أنقذوا أنفسكم من هؤلاء الدجالين الذين يضحكون عليكم، أنقذوا أنفسكم من عبادة شيوخ الطرق، أنقذوا أنفسكم. الذي يفرج الهم والغم هو الله. تأمل يا عبد الله هذا الحديث الذي سأذكره، حديث في المسند بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، علمنا دعاء يقول عليه الصلاة والسلام إذا قاله العبد وبه هم أزال الله همه وأبدله به إيش؟ فرحا. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. تأملوا الحديث، احفظوه، حاولوا أن تحفظوه، تقولونه عند الهم والغم. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي. الله أكبر، ربيع قلبي يعني أسس راحتي وسعادتي وذهاب همي وجلاء حزني. قل هذا في أوقات في آخر الليل، قله عندما تحس بالهم والغم. ومن دعاء الكرب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني، لا إله إلا أنت. ومن دعاء الكرب قوله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومن دعاء الكرب قوله صلى الله عليه وسلم، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. ومن دعاء الكرب ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم من أن ندعو بدعاء يونس عليه السلام، ما هو؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك سن لنا أن ندعو في صلاتنا بهذا الدعاء، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. احفظوا هذه الأدعية النبوية العظيمة وراجعوها في كتاب صحيح الكلم الطيب للشيخ الألباني, وهو مختصر من كتاب الكلم الطيب للشيخ الإسلام ابن تيمية, وكله أحاديث نبوية. وكذلك حديث كتاب كتاب كتاب الشيخ سعيد القحطاني حصن المسلم, حصن المسلم كتاب الأذكار للنووي, وكتاب عمل اليوم والليلة لابن السني والنسائي وغيرهم, وكتاب لشيخنا الشيخ بن باز تحفة الأخيار بما ورد من أذكار أو كذا. فإذا اجتهدوا في حفظ هذه الأذكار العظيمة, ودعوكم من ذكر أصحاب صلاة الماتح مدري صلاة الفاتح الدجالين الأفاكين الذين يضحكون على الناس ويأكلون أموالهم بالباطل. ولذلك قال وما للظالمين من أنصار, ختم الآية بقوله وما للظالمين من أنصار, الذين سواء الذين يظلمون أنفسهم فيما بينهم وبين الله, أو الذين يظلمون أنفسهم بالوقوع في الشرك, أو الذين يظلمون الناس بأكل حقوقهم بالباطل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد إن شاء الله في هذا المكان صباحا بإذن الله تبارك وتعالى, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة, وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الأسئلة كثيرة ولله الحمد وماتعة, وإن لم يسمع إجابة سؤالي فليسأل شيخي بعد الدرس. يقول السائل الكريم, امرأته جاءت لزيارة المدينة, يقول وسنذهب إلى مكة لأداء العمرة, لكن جاءت العادة الشهرية, فهل تحرم من الميقات أم تذهب إلى مكة وبعد الطهر تذهب إلى الميقات ميقات عائشة وتحرم من هناك؟ لا, بل تحرم من هنا, تحرم من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد نفست ضباعة بنت أسماء بنت عميس في ذي الحليفة, فأحرمت وأمرها أن تحرم وأن تستثفر وتتحفظ, وأدت عمرة حجها ولله الحمد والمنة. تحرم ولو كانت حائضة وتتحفظ, فإذا وصلت مكة لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر ولا تقربها أيها الزوج, فإذا طهرت تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر من شعرها قدر أنملة, وبذلك تمت عمرتها. أما التردد من التنعيم فإنه بدعة من البدع. نعم. السائل يذكر بأنه يتاجر في السجائر والتنباك, يقول بعد أن جاء للعمرة من هذا المال بهذا المال, يقول سمع أحد المشايخ في المسجد النبوي يذكر بأنها حرام, يقول وهي عندنا في بلدنا مكروهة. نعم, لا شك أنه حرام, لا شك في تحريم الدخان, وهو مفتر ومخدر وممرض وقاتل ومميت, وهذه كلها أدلة على تحريمه, وقد أجمع العلماء المحققون على ذلك. ولا تنظر إلى من يتساهلون باستحلال المحرمات, أنا أقول على من يحلل الدخان أن يحلل الحشيش والأفيون. قد يقول قائل لماذا كيف يحلل الحشيش والأفيون والقات؟ أقول لأنه قد يقول متحذلق الدخان لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرمه بعينه, وأقول لك إن الأفيون والويسكي والخمور وبعض أنواع الخمور لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, لكنها محرمة بإجماع العلماء, حتى المتساهلين يرون تحريمها. كذلك الدخان محرم بقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وبقوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا، وبقوله تعالى إن ويسخط إن الله يسخط، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأية إضاعة للمال أعظم من أن تضيع مالك وتحرق به ماذا؟ نفسك وصدرك. وقول النبي قول الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا شك أن الدخان من الخبائث. لو سألت أي واحد حتى المدخن: هل الدخان مثل الفواكه ولا خبيث؟ خبيث بإجماع العقلاء، إنه خبيث، ولذلك هو ممنوع في بعض الدول الكافرة، ممنوع في بعض عند بعض الدول الكافرة لكثرة أضراره، وهو انتحار بطيء. فاحذر يا عبد الله وتوب إلى الله عز وجل من هذا المال، من هذا الأداء، وتاجر فيما أحل الله لك، وابتعد عن المتاجرة بالدخان والتنباك. نعم. يقول يذكر بأنه جاء للعمرة في حملة مشرفها يعتقد في القبور أنها تنفع وتضر، يقول: ويلزمنا بالذهاب إلى الأضرحة في البقيع نعم الشهداء وغيرها. يذكر بأنه يأمرهم بالذهاب إلى قبور. أولا لا تقبل، نعم، لا تقبل منه أي فتوى، أي فتوى، لأنه دجال، وما دام يدعوكم إلى عبادة القبور والتعلق بها فاحذروا منه. أما زيارة البقيع فهي سنة لمن كان في المدينة مرة واحدة، وزيارة قبور الشهداء للرجال خاصة، فلا بأس أن يزوروا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. لكن زيارتها لماذا؟ ها، زيارتها لغرضين، زيارتها لغرضين فقط: الأول التذكرة، قال: فزورها فإنها تذكر الآخرة. والثاني لماذا؟ للدعاء للميت والاستغفار له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارته المقابر: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. والصحيح أن ذلك خاص بالرجال دون النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء، وفي رواية: لعن الله زوارات زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. لكن أنبه على أمر: المقابر لا تشد إليها الرحال، يعني ما تسافر من أجل زيارة القبر، إنما تزور القبر الذي في بلدك، ولا يكون هذا دائما، إنما يعني يمكن في السنة مرة، في كل عدة أشهر مرة. أما التردد على القبور، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التردد عليه، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. ما معنى عيدا؟ لا تجعلوا قبري عيدا يعني إيش؟ يعني التردد عليه مرة بعد مرة، فهذا محرم. فإذا جئت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه مرة واحدة، لا تتردد بعد كل صلاة كما يفعله بعض الجهلة، ولا تسمع كلام هذا الدجال الذي يأمركم بالتعلق بالقبور، إنما تزورون القبور التي في البلد الذي أنتم فيه سواء في المدينة أو غيرها، فهذا سنة ومستحب لغرضين كما قلت: الأمر الأول التذكرة، والأمر الثاني السلام على الميت والدعاء له. نعم. سؤال أخير يا شيخ. نعم، أحسن الله إليكم. يقول يذكر بأنه جاء للعمرة تقبل الله من الجميع، يقول: وعلي دين لأحد الإخوة، فاتصل علي وقال وأمرني بأن أعتمر عنه مقابل الدين الذي علي، قال: ذبيحة اتركها لي أذبحها عند البدوي. لا، عند البدوي، أحسن الله إليكم. نعم، وأنت أعتمر عني. نعوذ بالله من غضبه. فهل أفعل؟ يقول: أولا لا تعتمر عنه لأنه مشرك، انتبه، ما دام يقول لك الذبيحة اذبحها عند البدوي فهو مشرك، لأن الذبح لله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى يقول قل إن صلاتي أكمل ونسكي ومحيا وماتي لله رب العالمين لا شريك له، ويقول تبارك وتعالى فصل لربك وانحر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله أكمل لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، فمن ذبح للبدوي أو النقشبندي أو التجاني أو المرغني أو القادري أو الجيلاني أو العيدروس أو الشاذري أو أيا كان، من ذبح تقربا لمخلوق فهو كافر مشرك، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فأنا أقول إن تاب إلى الله توبة نصوحة من هذا العمل فاعتمر عنه، وإن لم يتب من هذا الشرك إن تاب الآن ذكره، فإن تاب فاعتمر عنه كما أمرك، بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك، وبشرط أن يتوب من قوله أن تذبح الذبيحة عند البدوي، بدوي مسكين ما لا يقدم ولا يؤخر، في قبره لا يدرى أين هو الآن، في جنة ولا في نار، يعني التعلق بهؤلاء الموتى أمر خطير في غاية الخطورة يا عبد الله. الله عز وجل هو الذي يقبل الأعمال وهو الذي يعبد ولا يعبد أحد سواه، ومن ذبح لغيره أو نذر لغيره فهو مشرك كافر خارج من ملة الإسلام، يعني من ذبح لهؤلاء المسمين بالأولياء، حتى أنا أقول لك شيء أعظم من هذا، حتى لو ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مشرك، ولو ذبح للحسن والحسين فهو مشرك، ولو ذبح لأبي بكر الصديق أو عمر فهو مشرك، فما بالك لمن يذبح لهذا الطاغية الذي يقال يقول مترجموه وعلى رأسهم الشعراني إنه لا يشهد جمعة ولا جماعة، غاية ما هنالك أنه خرج عليهم يوم من الأيام من فوق السطوح وبال عليهم، بال على أتباعه، فلما أنكروا عليه قال ويحكم أنتم أكلتم عرضي، أكلتم لحمي، وبول ما يؤكل لحمه طاهر، لا حول ولا قوة إلا بالله، هل هناك بول طاهر من بني آدم؟ حتى بول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بطاهر، ولا غيره من الأنبياء لا يعتبر طاهرا، والأحاديث التي تروى في شرب البول غير صحيحة، فانتبهوا، يعني هذا كله من دجل الدجالين الذين يضحكون على الناس. ويعني أقول لكم قرأت شيئا بس متردد في ذكره، أخشى أن تستفرغوا طعامكم الآن، ها؟ ما فطرتم لسه؟ طيب، قرأت في كتاب المشرع الروي في تراجم آل علوي، وهو كتاب كله شركيات، يقول ومن كراماته رضي الله عنه، والله إني متقزز من ذكره لكن ماذا أفعل، لأن هذا موجود، لو لم يكن موجودا ما ذكرناه، لا تقرأوا طبقات الشعراني ولا تقرأوا المشرع الروي ولا تقرأوا طبقات الصوفية أيا كانت. يقول هذا المسكين، يقول من كرماته رضي الله عنه أنه ذات يوم أحد المريدين رأوه يلحس عذرة شيخه، لا مؤاخذة معلش، فلما أنكروا عليه ويحك ماذا تفعل؟ قال ويحكم أنتم والله ما وجدت إلا عسلا، كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا، هذا أمر في غاية الخطورة، إلى هذه السذاجة، إلى هذه السذاجة، ناهيك عن أشياء لا تعد ولا تحصى، رأوه يفعل بالبهيمة فلما أنكروا عليه قال ويحكم إنه يسد ثغرة انفتحت على الإسلام، سد الله ثغرته، أعوذ بالله، والله يا أخواني أذكرها وأنا متقزز ومتألم في الوقت نفسه ومستحي من هذا المقام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الله عز وجل لما حكى الكفر عن فرعون ذكر ما هو أعظم، قال أنا ربكم الأعلى. فإذا يعني ذكر هذه الأشياء لا لقصد التفكه بها، بل هي شيء مؤلم وتحرق القلوب، لكن من باب التحذير. من أراد أن يقرأها منكم من المثقفين فليقرأ من باب ماذا؟ الاستطلاع، ليتأكد من كلامي هل هو صحيح أم كذب. ولعل من عاش في تلك البلاد يعلمون هذا ورأوا هذا بأعينهم. وقفت على مقصورة إحدى القبور التي تعبد من دون الله في بلد ما من بلاد المسلمين، فكانت عجوز تلطم نفسها وتقول يا شيخ فلان يا شيخ فلان أنا لخمسة أيام لم أنم. ونحن نريد أن نخرج الآن من بس دخلنا للاستطلاع فقط. فكان معي أحد الإخوة يعني هو يعني جريء جدا وكادوا أن يضربونه فعلا، فقال لها باللهجة العامية عندنا وهي تلطم نفسها يا فلان لي خمسة أيام ما نمت، قالها كل حبوب يمل الضربة. يعني ما أترجم لكم هذا اللي ما يعرفون اللهجة، يقول لها كل حبوب تشفي ينفعك الله بها، ويمل الضربة أي جعلك الله أصابك الله بالضربة أيا كانت تلك الضربة. قال كل حبوب يمل الضربة. فالتموا حولنا وأخذوا يتلفتون وهي تتلفت ما تدري هذا الصوت من أين جاء. فجررته قلت والله لتمشينا يمكن أن نضرب هنا الآن في هذا المكان. وفعلا خرجنا بسلام، لكن يعني نسأل الله العافية والسلام. فيها أحد الإخوة الدعاء في بلد ما دخل في ينظر في ما يفعل عند هذا الضريح من أعمال شركية قبيحة، فسمعهم يدعونه من دون الله يا فلان أغثني يا فلان أعطني يا فلان أعطني ولد يا فلان أعطني كذا يا فلان أعطني كذا. فقال لأحدهم يا شيخ اتق الله، هل هو يسمعك حتى يعطيك الولد ويعطيك كذا وكذا؟ قال أنت تنكر أنه يسمع؟ كيف أنت تنكر أن هذا الولي يسمع؟ قال نعم أنكر. فراغ عنه وأتى برجل طويل طوله مترين عرض في طول ومعه كرباج أمتن من الذراع، لكنه أهل ذلك البلد طيبين من جهة، حتى الذين يقعون في هذا يعاملون الضيوف بمعاملة طيبة. فقال له اسمع يا رجل، أمامك ثلاث خيارات لا تبقى تجلس هنا، إما أن تخرج وإما أن تدعو مع الناس وإما الكرباج. ها يمشي؟ قال لا والله أخرج. يقول كرباج مخيف طوله متر وعرضه مثل عرض اليد، ها والدعاء أصعب، الدعاء شرك. قال لا والله خلاص أخرج. فخرج وهو حي يرزق، حي يرزق من إخواننا الدعاء في إحدى البلاد الإسلامية. فانتبهوا يا إخوة، انتبهوا. والله أنا قد يقول قائل أنت دائما تتكلم عن هذه القضايا. يا أخي الكريم الحمد لله أنا تعلمون عندنا درس فقه ودرس تفسير ودرس توحيد، كلها منوعة الدروس في هذا المسجد المبارك. لكن لماذا أنا أتكلم عن هذه القضايا؟ لسببين. السبب الأول كثرتها في العالم الإسلامي. السبب الثاني غالبا أنا أذكرها بناء على ماذا؟ على سؤال يأتي، مثل السؤال الذي جاءنا الآن، يقول أمره أن يعتمر عنه وإيش؟ وأن يذبح الذبيحة عند قبر البدوي مقابل الدين، مقابل الدين الذي عليه. فأقول له لا أريد أن تسقط عني الدين ولا أعتمر عنك إلا بشرطين، ها؟ لا أريد إسقاط الدين ولن أعتمر عنك إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون أنت قد اعتمرت عن نفسك، والشرط الثاني أن يتوب هو من هذا الشرك. فإن لم يتب وأن يكون عاجزا وأن يكون عاجزا. أحسنت. الشرط الثالث أن يكون عاجزا مقعدا عن أداء العمرة أو الحج. إذن اتصل به الآن، الآن قبل أن تفطر، قل له يا فلان اتق الله، أنا سمعت من المشايخ كيت وكيت وكيت، إذا كنت تحمل هذه الأمانة التي سأسألك عنها يوم القيامة، سأسألك عنها أيها السائل، أنت سمعت الجواب، وسأقف أنا وإياك بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقد أجبتك بالتوحيد وحذرت من الشرك، وإني سائلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سأقف أنا وإياك بين يدي الله وأقول لك يا فلان ألم أبلغك بحكم هذا الشرك، فما الجواب الذي أعدته؟ نسأل الله أن يرحمني وإياك وجميع المسلمين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يطهر بلاد المسلمين من هذه المظاهر الشركية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا تنسوا صلاة الضحى قبل أن تخرجوا.